تبدو الصلاح بعد طبعا نحن رجعنا قبل تعليق الشيخ احمد شاكر. يقول ابن الصلاح معلقا على قول ابن وهب والحاكم في التفريق بين حدثني اذا كان وحده او حدثنا اذا كان معه غيره وكذلك الحال تفريق بين اخبرني واخبرنا، قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فان شك اتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني او اخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. وهذا أيضا تفريق من نوع جديد، هذا تفريق من نوع جديد. ابن الصلاح ماذا يقول؟ يقول الشيء المتحقق منه أنك أنت سمعت، فهذا شيء متأكد، لكن سمعت وحدك أو مع غيره هذا لست متأكدا منه، حينئذ تأتي بالمتحقق وهو أن تقول حدثني. لكن هذا كلام ابن الصلاح، لكن عند القطان وهو يحيى بن سعيد عكس ذلك، قال يأتي بحدثنا وأخبرنا. لماذا؟ قال لأن حدثني أعلى مرتبة، فهو يجب أن يأتي بما هو أدنى مرتبة. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، أي لا واجب عند أهل العلم كافة. هنا أيضا تعليق آخر للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره، أي لا يجوز له أن يغير صيغ السماع حدثنا أخبرنا بمثلا سمعت أو عن أو قال، وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ، حتى ولو كانت هذه الألفاظ عند ذلك الراوي الذي يقول حدثنا وأخبرنا، وأنت أيها الناقل أو الكاتب تريد أن تغير، حتى لو كان هذا الراوي عنده تساو في هذه الألفاظ فلا يجوز. قال لماذا؟ قال لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. إذا هذا المانع من تغيير الألفاظ له وجهان، أما الوجه الأول فهو الاحتمال أن يكون الشيخ الأصلي الذي روى عنه الراوي هذا أو ذاك يرون التفرقة بين حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو قال أو عن أو أنبأنا، فحينئذ ينبغي التدقيق. والوجه الثاني أن هذا التغيير من المنافاة، الشيخ يقول لك أخبرنا فلان وأنت مستذكر لقوله أخبرنا فلان، لماذا تغيرها إلى حدثنا؟ لماذا تغيرها إلى أنبأنا أو إلى سمعت أو حدثنا؟ هذا أمر لا ينبغي أن يكون. قال وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المؤلفة، يعني رواية من غير كتاب، لأن الرواية قسمان، أحيانا نرى في بعض الأسانيد عن محمد بن إسماعيل في وسط إسناد وهو البخاري، نبحث في صحيح البخاري لا نجد الحديث، نبحث في التاريخ الكبير لا نجد الحديث، نبحث في الأدب المفرد لا نجد الحديث، نبحث في القراءة خلف الإمام في رفع اليدين في التاريخ الصغير، هذه كتب البخاري لا نجد الحديث. طيب لماذا؟ ما هو الحل لهذه الرواية؟ أنها رواية من غير كتاب، أنها رواية من غير كتاب. إذن ليس كل نقل في إسناد عن عالم يكون هذا عن كتاب، وإنما قد يكون رواية من غير كتاب. قال وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المؤلفة، فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر، أحدهما من الآخر أي بالآخر، وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك، جاز للراوي ذلك، لأنه يقول من باب الرواية بالمعنى، هكذا قال بعضهم وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق. الشيخ أحمد شاكر يقول وهو الحق. إذن المنع من استبدال ألفاظ السماع وتعبيرات المحدثين في الرواية، المنع من التغيير والاستبدال هو الأصل. لماذا؟ قال لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. لذلك يقول أهل العلم من تساهل في القليل تساهل في الكثير، فمن تساهل في عدم الاعتبار في الرواية في تبديل الألفاظ، ألفاظ السماع وألفاظ التحمل، يسهل عليه بعد ذلك أن يستبدل ما هو أعظم من ذلك. فهو اليوم يتساهل في تغيير لفظ شيخ يسمح بتعدد المعاني أو تعدد الألفاظ لمعنى واحد، غدا قد يكون هناك راو أو شيخ له لكنه لا يسمح بهذا الاستبدال، وهو لأنه اعتاد على الاستبدال لا يرد عنده هذا التفريط، فبدل من عن يقول حدثنا وبدل حدثنا يقول عن، وهذا خلق شديد جدا. يقول وهو الحق، الشيخ أحمد شاكر يقول وهو الحق، لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه، فيما نقله عنه ابن الصلاح، عندكم في النسخة ماذا؟ عن ابن الصلاح، هل هذا يستقيم؟ هذا لا يستقيم، كيف أحمد ينقل عن ابن الصلاح؟ فيما نقله عنه ابن الصلاح، صفحة 100 أو صفحة في الصفحة 43 بعد 100، قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده، ولا تعده. بعض الناس قد يقرأها ولا تعده، هذا خطأ، يقلب المعنى تماما. ولا تعده يعني ايه؟ كانه يقول افعل ولا تفعل، اتبع ولا تعده، كانه يقول اتبع ولا تتبع، وانما صاب ان يقول ماذا؟ ولا تعده، نعم، اي ولا تتعداه ولا تتجاوزه وهكذا. يقول الشيخ الامام ابن كثير رحمه الله فرع اختلفوا في صحة سماع من ينفخ او اسماعه، في صحة سماعه او اسماعه، يعني ماذا؟ يقول الشيخ احمد شاكر قوله ينفخ يعني وقت القراءة، والا الذي ينفخ حر كما يشاء، فليست المشكلة فيه، وانما المشكلة في نسخه ساعة السماع. لماذا؟ لأن الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الذي ينسخ ينشغل بالنسخ، وحينئذ يكون ذهنه قد ذهب عن ماذا؟ عن السماع. حينئذ اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، قد يكون واحد أيضا هذا الذي يسمع، قد يكون واحد ينسخ وهو ينسخ يقرأ يسمع في سماعه هو او اسماعه لغيره، في سماعه هو من غيره او اسماعه هو لغيره. قال فمنع من ذلك ابراهيم الحربي وابن عدي وابو اسحاق الاسفراييني، وابو اسحاق الاسفراييني. هنا عندكم همزة بدل الياء الاولى، والصواب الياء والصواب وجود ياءين، الإسفراييني. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ. هذا أيضا شوف دقة الحافظ الصبغي، يقول حضرت، حضرت مثل السماء، أما هل سمعت كل شيء؟ هل فاتني كل شيء؟ هذا لا يعلمه إلا الله. أما الحضور فمتحقق، ومع ذلك كان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، كان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. الذي يتصور في قولهم وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه ان ما يقرأ عليه هو الذي ينسخه، لا ان يكون ينسخ مثلا في حديث انما الاعمال بالنيات، ويأتي حديث خصلتان او كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان، هذا امر يتفاوت جدا. لكن هو يقرأ عليه احاديث معينة، هذه الاحاديث المعينة ينسخها بيده، فهذا مستثار. اما الاول فالاولى فيه المنع. لماذا؟ لان القلب يتقطع بتقطع انشغاله، سواء بالسماع ام بالكتابة ام بالقراءة او غيره. هذا نرجع عند تعليق الشيخ احمد شاكر، يقول قوله ينسخ يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح. وابو اسحاق الاسفرجيني هو الفقيه الاصولي الشافعي، وابو بكر الصبغي احد ائمة الشافعيين بخراسان، وهو بكسر الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة وبالغين المعجمة ثم ياء النسبة في اخره. انما ضبط هذا بالحروف، يعني قوله بالصاد والباء والغين والمعجمة والمهملة والموحدة، حتى لا يشتبه الصبغي بماذا؟ بالضبعي، لان هناك نسبة مشهورة عند العلم هي الضبعي، عفوا مش ضبعي، الضبعي. فحتى لا يكون احد يقرأ الصبغي الضبعي ضبط الصبغي بالحروف، فقال بالصاد المهملة وبالباء الموحدة وبالغين المعجمة. نعم. وقال ابو حاتم يقول الشيخ مساكر هو ابن حبان البستي صاحب الصحيح. لماذا قال احمد شاكر ابو حاتم هو ابن حبان البستي صاحب الصحيح؟ حتى يفرق بينه وبين ابي حاتم الرازي. ابي حاتم الرازي وهو من الائمة المتقدمين، لان كلمة ابي حاتم اذا اطلقت مراد بها من؟ ابو حاتم الرازي. قال ابو حاتم يعني الرازي. اما هنا فابو حاتم يراد به من؟ ابن حبان. وقال ابو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. يعني أنت الآن تقول لا يصح سماعك وأنت تنسخ، هذا طريقة الإملاء هذه التي أنت فهمتها وبالتالي أنكرت علي، اختلف عما أنا فهمته. ثم قال كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا. ذاك أراد أن يمتحنه لما قال له فهمي غير فهمك أو بخلاف فهمك، قال كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا. لو اقتصر بالجواب إلى هنا لكان عجبا، فكيف والعجب أشد إذ قال ثم سردها كلها عن ظهر قلب، ينسخ وذاك يقرأ عليه، ثم بعد ذلك يقول له كم قرأ؟ قال 18 حديث. لا إله إلا الله. ثم لم يكتفي بأن ذكر له العدد بل سردها جميعا بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. والله أعلم. يقول الشيخ الإمام عفوا ابن كثير وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد، هنا أظن شكلت الدال بالفتح تنوين بالفتحة المشددة، والصواب يرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر. الشيخ رحمة الله على المزي نعسان، فإذا بالقارئ يخطئ قل له أعد هذا خطأ. القارئ يتعجب، أنا مستيقظ وأنا الذي أقرأ أغلط بيد الكتاب أغلط، والشيخ من حفظه وناعس ثم هو أنبه مني. يقول ابن كثير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يؤتينا من فضله. يعلق الشيخ أحمد شاكر على ترجمة المزي، يقول بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة نسبة إلى المزة، وهي قرية كبيرة من ضواحي دمشق. والحافظ المزي هو صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذي اختصره الحافظ الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب. تذهيب تذهيب تذهيب بمعنى اختصار. طبعت خلاصته للخزرجي، طبعت خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في مجلد واحد، بينما تذهيب التهذيب لم يطبع، ولو طبع لكان في 10 مجلدات، وتوجد منه نسخة مخطوطة لكن فيها نقصا. طبعت خلاصته الخزرجي، وكذلك اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نحو ثلث الأصل وسماه تهذيب التهذيب. طبع بحيدر أباد الدكن بالهند، ومختصره تقريب التهذيب في مجلد وسط طبع كذلك 5 مرات بالهند. وللحافظ ابن كثير مؤلف هذا المختصر كتاب التكميل في أسماء الصفات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي، وهما التهذيب وميزان الاعتدال، وزاد عليهما جرحا وتعديلا. والحافظ ابن كثير كان زوجا لبنت الحافظ المزي رحمهم الله جميعا. نسأل الله أن يرحمنا وإياهم، وأن يجمعنا وإياهم عند قدم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. التحمل، مع أن ذكر كلمة القسم الثالث هنا توهم بأنه نوع آخر من أنواع التحمل، لكن الصواب أنه يريد القسم الثالث من صيغ التعبير. قلنا القسم الأول ما هو؟ أن يقول قرأت، أو قرأ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرني فلان، أو حدثنا فلان قراءة علي. هذا هو القسم الثاني، القسم الأول. القسم الثاني الإطلاق، أن يقول حدثنا أو أخبرنا مطلقة. والقسم الثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا. تفريق بين الألفاظ. قال وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو وهو ابن الصلاح، وقد سبقه إلى ذلك ابن دريج والأوزعي، قال أي ابن الصلاح وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، أو يعني التفريق بين الإخبار والتحديث. فخط التحديث السماع المباشر من الشيخ، وجعلوا الإخبار واردا على ماذا؟ على القراءة على الشيخ أيضا. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقا، الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعت، لأنه لم يسمع من شيخه، فيكون غير صادق في قوله هذا. وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع، اذا الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى يختار رد قولي من جعل سمعت بمنزلة اخبرنا او حدثنا قراءة على الشيخ، مع ان المسألة الصلاحية، لكن هل من قال سمعت وهو لم يسمع يكون صادقا؟ المسألة هنا ليست مسألة صدق وكذب، وانما المسألة مسألة اصطلاح. لذلك الان قول الشيخ احمد شاكر سيكون غير صادق في قوله هذا فيه اتهام ولو غير مباشر لبعض اهل العلم الذين قال فيهم ابن كثير، حتى ان منهم من سوغ سمعت ايضا، فله ان يخطئ يقول هذا اصطلاح خطأ، لكن ان يقول هذا يعد القائل لذلك غير صادق، هذا في الحقيقة فيه نوع من يعني استطيع ان اقول التجاوز او ما شابه ذلك. والاصل ان يكون قوله اما ان يصوب واما ان يخطأ. لذلك قال وانما الاحسن ان يقول، كأنه تدارك وجعل الامر متفاوتا بين حسن واحسن، فقال وانما الاحسن ان يقول قرأت على فلان وهو يسمع. ان كان قرأ بنفسه يقول قرأت على فلان وهو يسمع، يعني يكون الطالب ممسكا بالكتاب والشيخ يكون جالسا يسمع قراءة الطالب. فاذا كان الطالب نفسه هو القارئ يقول قرأت على فلان، يعني على الشيخ فلان وهو يسمع. قال وان كان القارئ نعم او قرأ على فلان وهو يسمع وانا اسمع، قرأ على فلان وهو يسمع ان كان القارئ غيره، يعني يكون مجموعة من التلاميذ جالسين ثم يكون الشيخ جالسا ايضا ليسمع قراءة بعضهم. القارئ يقول ماذا؟ قرأت على فلان وهو يسمع. السامع من زملاء واخوان القارئ ماذا يقول؟ قرأ على فلان وانا اسمع وهو اي الشيخ يسمع. فالسامع هنا اثنان، القائل للعبارة والمقروء عليه وهو الشيخ نفسه. قال او نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. اذا المسألة كما ذكرنا ليست مسألة يعني لفظية جازمة، وانما مسألة اصطلاح يؤدي معنى يفهم سامعه المراد، انما هو اصطلاح يؤدي معنى يفهم سامعه المراد. والا انا اقول الان قوله اخبرنا او حدثنا، اليس هو من حيث قوة السماع كقوله سمعت؟ فلما يقول البخاري ويحيى بن سعيد والزهري وسفيان بن عيينة وكثير من الحجازيين أئمة الحجاز وأئمة الكوفة يقولون بأنه جائز لمن قرئ عليه أن يقول سمعت وهو يسمع، عفوا من قرئ إذا قرئ على شيخ وهو يسمع أن يجوز أن يقول السامع للقراء أن يقول حدثنا. فهل هؤلاء أيضا كذبة؟ لا. هل هؤلاء جوزوا الكذب؟ لا. ولكن المسألة كما ذكرنا مسألة اصطلاح. نعم. قال وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه، أيضا إذا كان هو القارئ، أو قراءة عليه، لا يلزم حينئذ أن يكون هو القارئ. وأخبرنا كذلك، أي لابد أن يقول أخبرنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه، يعني حدثنا مباشرة كذل يقول قراءة عليه أو بقراءة عليه من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه، فمنعه بعضهم وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. أنصحوا بكتاب القاضي عياض الذي يشير إليه المؤلف، وهو كتاب الإلماع، الإلماء في تقييد الرواية وضبط السماء، كتاب طبع في مجلد متوسط بتحقيق السيد أحمد فقر رحمه الله تعالى. قال: والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا، أي تجويز قوله أخبرنا، ومنع قوله حدثنا، أي بالتفريق. من ما هو التفريق، أو أين يكون التفريق بين أخبرنا وحدثنا، حيث أجاز المتأخرون قوله أخبرنا ومنعوا قوله حدثنا؟ في أي صور؟ في صورة القراءة على الشيخ، كل كلامنا في صورة القراءة على الشيخ، وليس في صورة ماذا؟ السماع المباشر. السماع المباشر لا يستطيع إلا أن يعبر بسمعته أو أخبرنا أو حدثنا، لكن في القراءة على الشيخ، سواء كان هو القارئ أو هو سامع قراءة القارئ، فهو حينئذ يأتي أو يرد هذا التفريق. قال: والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله، أي تجويز قوله أخبرنا، ومنع قوله حدثنا. وممن كان يقول به النسائي، وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله ابن وهب. قال ابن الصلاح: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلم. هذه كلمة رائعة جدا، هذه كلمة رائعة. ماذا يقول؟ الفرق بينهما، أي التفريق بينهما، هو الشائع الغالب على أهل الحديث. يعني هذه مسألة اصطلاحية، وليست مسألة استدلال لغوي ومسألة معنى. لذلك الاحتجاج لهذا التفريق من حيث اللغة عناء وتكلف. لو قلنا حدثنا تأتي بمعنى كذا وهي أخص أو أوسع من أخبرنا، أو أخبرنا تأتي أخص أو أضيق من حدثنا، هذا كله تكلف، أخبرنا وحدثنا بالمعنى سواء. إذن التفريق بينهما من أي ناحية؟ فقط من ناحية استقراء أهل الحديث وما شاع بينهم. أما أن ندلل على هذا التفريق الجاري بينهم بمعنى اللغوي، فهذا يقول ابن الصلاح عناء وتكلم. لذلك ماذا قال؟ وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم، إنه اصطلاح منهم، أرادوا به التمييز بين النوعين. ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. النوع الأول الذي هو ماذا؟ السماع، السماع المباشر، نعم، والله أعلم. قال: ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب العروي، أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفرابري. الفرابري أظن في بعض النسخ يعني بالياء بدل الباء، وهذا خطأ، إنما هو الفرابري. صحيح البخاري أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفرابري، صحيح البخاري. والفرابري هو أحد رواة الصحيح المشهورين، أحد رواة صحيح البخاري المشهورين، والذين عرف الصحيح من طريقهم. الفرابري واحد، والكشميري ثاني، والمستملي ثالث، وغيرهم من أهل العلم. قال أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفرابري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفرابري. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفرابري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه: أخبركم الفرابري، والله أعلم. وهذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله تعالى. وضحت النكتة في القصة لا نذكرها بتلخيص حتى الصبح. ذكرنا ان اهل الحديث فرقوا بين اخبرنا وحدثنا، فجعلوا حدثنا للسماع المباشر، واخبرنا لماذا؟ للقراءة على الشيخ. فابو حاتم الهروي قرأ على بعض الشيوخ صحيح البخاري، وهذا الشيخ كان قد قرأ قرأ على الشيخ صحيح البخاري. هو لا يعلم كيفية قراءة الشيخ، لكن هو بين يديه هذا الكتاب ويقرأه، فكان يقول له في كل حديث حدثكم الفرابري. كلمة حدثكم فيها إشعار بماذا؟ بأن هذا الشيخ المقروء عليه إنما سمع الكتاب من الفرابري سماعا عاديا، فكان يقول في كل حديث حدثكم الفرابري، بمعنى أنه يتوهم أنه ماذا؟ بمعنى أنه يتوهم أنه سمعه منه مباشرة. فلما فرغ هذا الهروي من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفرابري قراءة عليه لم يسمعه مباشرة، فأعاد أبو حاتم القراءة للكتاب كله ثم غير لفظه، فصار يقول له في كل حديث ماذا؟ أخبركم الفرابري. كان يقول في البداية حدثكم لأنه يظن أنه سمعه سماعا، فلما علم أنه كان لم يسمعه مباشرة وإنما قرأه عليه القراءة، أعاد الكتاب كله ثم قال أخبركم الفرابري. يعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا يقول: وهذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله ورحمك الله. نعم نعم. يقول ثم يقول الشيخ أحمد شاكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: قرأه إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، يحفظ هذه النسخة التي يقرأها على الشيخ، فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك. يعني إذا كانت هذه النسخة موثوق بها والقارئ لها أيضا موثوق بقراءته فكذلك، أي هذا جيد قوي على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون، ومنع من ذلك مانعون، وهو عسر أو وهو عسر، يعني صعب، يعني صعب. لماذا؟ لأن لا يمكن أن تكون القراءة إلا هكذا وهكذا. قال: فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، بمعنى أن القارئ واحد هو الذي يقرأ على الشيخ، وهو والقارئ موثوق به، وليس مع بقية الطلبة الكتاب ونسخ أخرى، فحينئذ جوز أيضا الحفاظ السماع. ولكن ما هو الأعلى؟ أن يكون مع كل نسخة، أن يكون مع كل نسخة. قال فرعون: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، أي بعد أن قرأ يقول نعم قرأ علي فلان، أن يعيد أو أن يؤكد أو أن يثبت هذه القراءة، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. قوله وإقراره عليه أي إقراره عليه سكوتا، لأنه قال الفوق أن يقر الشيخ نطقا، أن يقر أي أن يعترف بلفظه، أما إقراره الأخرى فهي محمولة على الإقرار الاصطلاحي ألا وهو التقرير بمعنى السكوت. قال: بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك، لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، يقول الشيخ أحمد شاكر وهم من الفقهاء الشافعيين كما ذكره ابن الصلاح. يقول ابن كثير متمما قال ابن الصبان إن يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. طبعا هذا خطأ. ما هو الصواب؟ إن لم يتلفظ، ليس الكلام أن يتلفظ، التلفظ متفق عليه، إنما الكلام في ماذا؟ في عدم التلفظ. هنا الاختلاف، أما التلفظ متفق عليه. إذن قال ابن الصبان إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمعها عليه. أقول والصواب قول الجمهور، والصواب قول الجمهور. لماذا؟ لأن القراءة قد حصلت، سواء نطق الشيخ أو لم ينطق، فإنه قد قرئ عليه. نعم. فرع، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده، أي الراوي أو السامع يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. نفس الكلام السابق، لكن هنا التفريق بين صيغة الفرد وصيغة الجماعة. إذا كان هو وحده القارئ يقول حدثني أو أخبرني، وإذا كان معه سواه ولم يكن هو القارئ يقول أخبرنا. نعم. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول يعني أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين حدثني وحدثنا، وكذلك بين أخبرني وأخبرنا، وسبقه إلى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها، بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب، وجملته يقول فيما قرئ على الشيخ إلى آخره هي مقول قال ومفعوله، كما هي موضحة أو موضحة في المقدمة لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق حمزة. أظن عندكم عبد الرازق، والصواب طبعا عبد الرزاق، عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى. لا يظهر لي هذا الإيهام، قوله فما توهمه العبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم، هذه ليس فيها إيهام. عندما نقول قال ابن وهب والحاكم، أين الإيهام؟ أن ابن وهب نقل ذلك عن الحاكم ليس فيها إيهام. هما اثنان قائلان، قد يكون، قد أقول أنا قال بهذا أبو حنيفة وابن حزم، هل يفهم أن أبا حنيفة نقل عن ابن حزم؟ لا يفهم هذا، فلا أدري وجه ذلك. يقول الشيخ أحمد شاكر، أقول تعقيبا على تعليق الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، أقول عبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال، يعني الحاكم الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. ثم قال أيمن الحاكم، وقد روينا نحو ذلك، وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما، وهو حسن رائق، فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل بمعنى أنه متشكك في هذا يعني هل كان في السماع وحده أم غيره هو متأكد أنه سمع من الشيخ أو قرأ على الشيخ لكن هل كان منفردا أم معه أحد قد ينسى الإنسان أنا قد أسمع عبارة من أحد أهل العلم وأحفظ العبارة جيدة لكن هذه العبارة لا أذكر أينه ولا أذكر أكنت وحدي أم مع غيري فحينئذ يقول ماذا يقول حدثني أو أخبرني يقول ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل وهذا لطيف هذا فعلا لطيف جدا بمعنى لأن هو ليس متذكرا أنه سمع من الشيخ مباشرة عفوا وحده أو معه أحد الآن ما هو الأعلى أن يخصه الشيخ بسماع وحده أم أن يكون بين 100 إنسان أو 200 إنسان لا شك أن يخصه هذا أعلى مرتبة فبالتالي الآن هو متيقن من السماع لكن ليس متيقنا أهو سمع بمفرده أم مع غيره حينئذ قالوا يقول حدثنا ولا يقول حدثني لماذا أحسنت والزيادة ماذا يعني قل حدثني تشملها حدثنا وليس كل حدثنا تشملها حدثني بمعنى أن التخصيص أوسع منه التعميم أنا إذا أني متأكد من أني سمعت بمفردي فمن باب أولى أن يكون عندي يقين أكثر من ذلك التأكيد لأن سماعي من جماعة مع جماعة لأن التحديث الانفرادي هذا هو أعلى من حيث المرتبة نعم قال ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة فهنا تنبيه لغوي وهو أن كثيرا من الناس يقول مثلا حكاه الخطيب عن كافة أهل العلم فيجعل كافة وهي التأكيد قبل المؤكد والصواب العكس أن يقول حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة أي جميعا لا تقول وحكاه الخطيب عن جميع أهل العلم عن أهل العلم جميعهم عن أهل العلم أنفسهم عن أهل العلم كافتهم وهكذا قال حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدث وحدث غيره فقوله حدثني من حيث إفراز الجمع تشمله ولكن نقول بأن تمشيط اصطلاحات أهل العلم أولى من عدم تمشيطها لذلك فليكن هذا